ثامنا، لا يكفي مجرد الميعان في التنجس، بل يعتبر أن يكون مما يقبل التأثير. إذا كان أحد المتلاقيين مائعا ولم يكن جامدا، فهل يكفي في وجوب الاجتناب عنه أو لا؟ يعني إذا كان عندنا إناء نجس ووقع فيه شيء مائع، هل يتنجس هذا الشيء المائع أم لا؟ الجواب كلا، الميعان مو ملاك، وإنما الملاك الرطوبة التي تنتقل من أحد المتلاقيين إلى الآخر. بناء على هذا، إذا كان عندنا شيء مائع ولكنه كان جافا، مائع ولكنه جاف، هذا المائع الجاف لاقى شيئا متنجسا، وذلك الشيء الآخر أيضا كان جافا، هل ينجس هذا المائع؟ الجواب كلا، لأن الملاك كما قلنا إنما هو الانتقال، ومع جفاف المائع لا تنتقل النجاسة من المتنجس إلى هذا الشيء. مثلا يقال في الزئبق، الزئبق مائع أو جامد؟ مائع، مو جامد، ولكن مائع جاف، يعني عندما تضعونه في الإناء ما ينتقل ما في الإناء إذا كان الإناء جافا إلى الزئبق، مائع ولكنه جاف. فإذا وضعنا الزئبق في إناء متنجس جاف، هل يتنجس هذا الزئبق؟ الجواب كلا، نعم، إذا كان الإناء رطبا، فهنا دخلت الرطوبة في التلاقي، يتنجس هذا الزئبق. فإذن يجب أن لا يختلط مفهوم الميعان مع مفهوم الرطوبة التي تنتقل. لا يكفي مجرد الميعان في الزئبق مثلا، في تنجس الزئبق مثلا، بل يعتبر أن يكون الشيء مما يقبل التأثر. تأثر يعني انتقال أجزاء صغيرة من أحد المتلاقيين إلى الآخر. وبعبارة أخرى، يعتبر وجود الرطوبة، أي رطوبة؟ الرطوبة المسرية كما قلنا، في أحد المتلاقيين. بناء على هذا، فالزئبق إذا وضع في ظرف نجس، ولكن هذا الظرف النجس لم تكن له رطوبة، الزئبق لا ينجس، وإن كان الزئبق مائعا، الميعان مو ملاك. وكذلك إذا أذيب الذهب أو غيره من الفلزات كالفضة مثلا في بوتقة نجسة، هذه البوتقة التي عد صاغة الذهب توجد، يذيبون فيها الذهب، الذهب مائع ولكنه مائع جاف، فإذا فرضنا أن هذه البوتقة كانت بوتقة جافة، جاف مع جاف، الجاف مع الجاف لا يتأثر. أو صب بعد الذوب في ظرف نجس، ذوبناه في البوتقة ثم ألقينا هذا الذهب المذاب في إناء متنجس، لا ينجس ذلك الذهب إلا إذا كان الظرف رطبا أو وصلت رطوبة من الخارج، فإذا وصلت رطوبة من الخارج الرطوبة كانت نجسة أو الإناء كان نجسا وترطب وانتقلت الرطوبة إلى الفلز يتنجس الفلز. مسألة المتنجس لا يتنجس ثانيا. احنا عندنا قاعدة انه تحصيل الحاصل محال، يعني اذا كان الرجل قائما بامكانك ان تقعده، لكن اذا كان قاعدا مو بامكانك ان تقعد، لان هو قاعد الحاصل لا يمكن ان يحصل مرة ثانية. إذا واحد جاهل بالقواعد النحوية يمكن أن تعطيه العلم بالقواعد النحوية، لكن إذا واحد عالم بالقواعد النحوية هل يمكن أن تعلمه القواعد النحوية؟ لا، هو عالم. تحصيل الحاصل محال. جيد. فإذا شيء كان متنجس هل يمكن أن يتنجس مرة ثانية؟ لا، لأن التنجس يعني زوال الطهارة، فالقطرة الأولى من الدم اللي قطرت على هذه البقعة أزالت طهارة البقعة، القطرة الثانية شنو تسوي؟ ما لها دور بعد، صحيح؟ القطرة الثانية لا دور لها لأن الطهارة قد ذهبت، فالقطرة الثانية ما هو دورها؟ لا دور لها. المتنجس لا يتنجس ثانيا ولو بنجاسة أخرى، يعني وقعت هنالك قطرة دم ثم وقعت هنالك ذرة من الغائط، هذه الذرة لا تصنع شيئا لأنه كان متنجس. المحدث لا يحدث مرة ثانية، إذا واحد ذهب إلى المرافق وأحدث هذا محدث، إذا نام هل يحدث فيه حدث ثاني؟ لا، هو محدث بعد. لكن إذا اختلف حكمهما، يعني حكم النجسين يرتب كلاهما، يعني إذا هذا النجس الأول إلى حكم، النجس الثاني إلى حكم ثاني، النجس الثاني لا ينجس المحل، ليش؟ لأنه متنجس من قبل. لكن إذا أكو اختلاف بين الحكمين كلا الحكمين يترتبان، مثلا الدم كم مرة يغسل؟ مرة واحدة، لأن كل النجاسات إلا البول تغسل مرة واحدة، البول يغسل مرتين، فإذا وقعت قطرة دم ثم وقعت قطرة بول كم مرة نغسله؟ مرتين نغسله مرتين. ليش؟ لأن الدين المستفاد من الأدلة أن الشيء الذي يلاقيه البول كم مرة يغسل؟ مرتين، بس قبل يلاقي الدم أو ما يلاقي الدم، هذا ماكو فرق في ذلك، قبله أو بعده أو معه يلاقي الدم أو ما يلاقي الدم، بالنتيجة الشيء الذي لاقاه البول يجب أن يغسل مرتين مو ثلاث مرات، مرتين. لكن إذا اختلف حكمهما يرتب كلاهما في النجاسات العرفية هالشكل أيضا. مثلا إذا أكو نجاسة، يعني مو نجاسة، نجاسة عرفية، قذارة عرفية كالمخاط مثلا، هذه القذارة العرفية بشيء قليل تزول، مثلا بفركة واحدة بالماء تزول، ثم وقعت قذارة عرفية ثانية تحتاج إلى أكثر، مثل القيح، القيح اللي يتجمد، القيح مو نجس إذا ما في دم، لكنها قذارة عرفية، العرف يرتب حكم ياهو، يرتب حكم الاثنين، يعني يلاحظ الأشد، فإذا القذارة الأولى تحتاج إلى فركة واحدة والقذارة الثانية تحتاج إلى فركتين، كم مرة يفركه؟ مرتين يفركه، يرتب كلاهما. هنا الوالد ينبه على شيء لا بأس به، وهو أنه يشترط النجاسة الثانية تلاقي المحل، أما إذا النجاسة الثانية وقعت على النجاسة الأولى ما يترتب حكمها، مثلا إذا وقع الدم وعين الدم موجودة بعدين وقعت قطرة البول على عين الدم وما لاقت الثوب، نوخر عين الدم كله، البول لم يروح، كم مرة نغسل الثوب؟ مرة واحدة، لأن البول خب ما لاقى الثوب. الكلام أنه إذا البول لاقى والدم لاقى، نعم لاقى المحل، المحل يوصل مرتين، فلو كان لملاق البول حكم، شنو ذاك الحكم؟ مرتان. طبعا في غير الأواني، الأواني لها حكم آخر يجي بعدين، ولملاق العذرة حكم آخر، كم مرة؟ مرة واحدة، يجب ترتيبهما معا. ولذا لو لاقى الثوب دما ثم لاقاه البول، لاقى الثوب مو لاقى الدم، إذا لاقى الدم فقط وما لاقى الثوب، الثوب لم يلاقى البول حتى يرتب الحوض، يجب غسله مرتين. وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم، هذا ما تنجس، لكن في الأدلة الملاقات توجب المرتين، هذا لاقى لو ما لاقى؟ لاقى. تنجس بالبول لو ما تنجس؟ لا، لكن لاقى لو ما لاقى؟ لاقى. إذا لاقى يجب أن يغسل مرتين. وإن لم يتنجس بالبول بعد تنجسه بالدم لأنه تحصيل للحاصل، وقلنا بكفاية المرة في الدم، مع ذلك يجب أن يغسل هذا الثوب مرتين. وكذا إذا كان في إناء ماء نجس، كم مرة يغسل الإناء؟ 3 مرات. الأواني لها حكم خاص، الأواني تغسل من النجاسات 3 مرات، ثم ولغ فيه الكلب يجب تعفيره، الكلب يجب تعفيره بالتراب. تفتين؟ لكن في النجاسات العادية في الإناء لا يجب التعفير. وإن لم يتنجس بالبلوغ التعفير واجب، وفي هذه المسألة تفصيل سوف يأتي فيما بعد أنه لو تداخل ما هو الحكم. المهم التراب لا يسقط. التفت؟ إذا وقعت قطرة دم في الإناء يجب غسله بالماء على التفصيل الذي يأتي. ثم ولغ الكلب في هذا الإناء، يعني شرب منه، هم يغسل بالتراب وهم يغسل بالماء. هذا كله مبني إلى الآن. شنو قلنا؟ قلنا أنه المتنجس لا يتنجس، فالنجاسة الثانية لا دور لها في التنجيس. لكن أكو احتمال آخر. شنو الاحتمال الآخر؟ أن يكون الثانية لها دور في التنجيز. ليش؟ لأن إحنا عندنا حقائق نسميها الحقائق التشكيكية. الحقائق التشكيكية هي الحقائق التي لها مراتب، حقائق لها مراتب، مثل النور. النور عندنا نور ضعيف وعندنا نور شديد. فإذا احنا في هذه الغرفة أضعنا مصباحا ضعيفا، الغرفة تتنور بمقدار من النور. ثم أضعنا مصباحا قويا، المصباح الثاني أثر لو ما أثر؟ نعم. ليش؟ لأن النور إلى مراتب. في النجاسة أيضا محتمل ذلك يكون أيضا، يعني الدم يأثر مقدار من التأثير، البول عندما يجي يأثر مقدار أكثر، كما أن القذارات العرفية في القذارة أيضا كذلك، في الميكروبات أيضا كذلك. فإذا الأول مؤثر والثاني أيضا مؤثر، فليش نرتب حكم الأشد؟ لماذا على هذا الاحتمال؟ لأن الأشد قد أثر، فلا بد أن يزال الأثر، ولا يزال الأثر إلا بالغسل بنحو الأشد لا بنحو الأخف. ويحتمل أن تكون للنجاسة مراتب في الشدة والضعف، وعليه على هذا الاحتمال فيكون كل منهما مؤثرا، هم البول مؤثر أم الدم مؤثر في الأخف والأشد؟ ولا إشكال بعد، ما يجي إشكال أنه ليش نرتب حكم الأشد. إذا قبلنا هذا الاحتمال فده، إذا ما قبلنا هذا الاحتمال قلنا لا، نقول أن ظاهر الأدلة أن ملاقات البول للشيء يوجب غسله مرتين، هذا لاقى لو ما لاقى؟ نعم لاقى، إذن يجب أن يغسل مرتين. مسألة 10، إذا أحد الشيئين كان متيقن والثاني مشكوك، يعني الأخف كان متيقن لاقى، الأشد مشكوك، يرتب حكم من؟ حكم الأخف لو حكم الأشد؟ حكم الأخف. ليش؟ لأنه الأخف خب متيقن فنرتب حكمه، الأشد مشكوك فيه فالأصل عدمه. بناء على هذا إذا الثوب لاقاه الدم قطعا ونشك أنه لاقاه البول أو ما لاقاه البول، كم مرة نغسله؟ مرة واحدة كافية. إذا تنجس الثوب مثلا بالدم مما يكفي فيه غسله مرة، وشك في ملاقاته للبول أيضا، البول أيضا لاقى أو لم يلاقى، مما يحتاج إلى التعدد يكتفى فيه بالمرة ويبنى على عدم ملاقاته للبول. ليش؟ لأن الأصل العدم، اللي إجا وهو البول قطع الرح بهذه المرة، والثاني اللي يحتاج إلى مرتين مو معلوم مجيئه، فالأصل عدمه. وكذا إذا علم نجاسة إناء يجب أن نغسله بالماء، وشككنا أن الكلب ولغ فيه أم لا، لأن في الكلب هم يحتاج إلى الماء هم يحتاج إلى التراب، التراب أولا والماء ثانيا، هل يجب التعفير؟ التعفير يعني الغسل بالتراب، واجب لو مو واجب؟ لا. ليش؟ لأصالة عدم الولوغ، الولوغ الأصل عدمه، ويبنى على عدم تحقق الولوغ. هذا بحث. البحث الثاني أنه لو علم بالعلم الإجمالي لو تنجس بالأخف لو بالأشد، الصورة الأولى شنو كان؟ كان علم تفصيلي وشبهة بدوية، تنجس بالدم أما بالبول فمو معلوم. هنا علم إجمالي، تنجس إما بالبول أو بالدم، كم مرة يجب أن يغسل؟ مرتين. ليش يجب أن يغسل مرتين؟ نعم لو علم تنجسه بالعلم الإجمالي إما بالبول أو الدم وإما بالولوغ أو بغيره، يجب إجراء حكم الأشد من التعدد في البول، في المثال الأول مرتين غسله بالماء، في المثال الثاني يعفره يغسله بالتراب ثم يغسله بالماء. ليش؟ لأنه هذا الإناء تنجس أو ما تنجس، هذا الثوب تنجس أو ما تنجس؟ تنجس إما بالبول وإما بالدم، فالنجاسة إجت قطعا، نشك أنه بالغسل مرة واحدة زالت النجاسة أو ما زالت؟ لا تنقض اليقين بالشك، شي يقول؟ يقول ما زال، فيجب أن تغسله مرة ثانية. هذا في علم الأصول يسموه القسم الثاني من استصحاب الكلي، وفيه بحث طويل، ويمثلون هنالك بالفيل والبق والطويل والقصير. مسألة 11، النجس ينجس، يعني الدم تنجس اليد، واحد إيده رطبة وضعها على عين الدم، شنو حكم إيده؟ متنجس. هذا المتنجس ينجس أيضا أو لا ينجس؟ الجواب نعم، فإذا وضع يده اللي ما فيها عين الدم لكن متنجس بالدم وضعها على الثوب وكان أحدهما رطبا، شي يصير؟ الثوب يتنجس. ثم الثوب المتنجس وضعه على الفرش المرطوب، شي يصير حكمه؟ الفرش يتنجس. وهكذا وهلما جرى. الأقوى أن المتنجس منجس كالنجس. شلون النجس منجس؟ المتنجس أيضا منجس، لكن لا يجري عليه جميع أحكام النجس. يعني شنو؟ يعني المتنجس إذا النجس إلى أحكام، كل الأحكام ما تجري على هذا المتنجس. شلون؟ نجيب مثال. إذا اليد تنجست بالبول، كم مرة يجب غسل هذه اليد؟ مرة. إذا هذه اليد وضعها على ثوب، هذا الثوب تنجس مو بالبول، تنجس بالمتنجس بالبول، كم مرة يجب غسل الثوب؟ مرة واحدة. ليش؟ لأن هذا الثوب ما تنجس بالبول. المولى شنو قايل؟ قايل المتنجس بالبول اغسله شقد؟ مرتين. هذا الثوب ما تنجس بالبول، وإنما تنجس بالمتنجس بالبول، فكم مرة يغسل؟ القاعدة العامة في كل النجاسات مرة واحدة. فإذا تنجس الإناء بالولوغ يجب تعفيره. إذا الإناء ولغ فيه الكلب شرب منه الماء، يجب غسله بالتراب أولا، هذا يسمى تعفير، ثم بالماء. الغسل بالتراب يطلق عليه التعفير. لكن إذا تنجس إناء آخر بملاقاة هذا الإناء، إناء ثاني لاقى هذا الإناء، الإناء الثاني ولغ فيه الكلب؟ لا، وإنما لاقى إناء ولغ فيه الكلب، فالإناء الثاني يحتاج إلى تعفير؟ لا ما يحتاج، لأن المولى قال الإناء الذي ولغ فيه الكلب عفره، يعني بالتراب. هذا الإناء لم يلغ فيه الكلب، وإنما لاقى إناء ولغ فيه الكلب، فإذا يكفي غسله بالماء بعد ما يحتاج إلى التراب. أو صب ماء الولوغ في إناء آخر، يعني الكلب ولغ في هذا الإناء يعني شرب منه وبقيت فضلة، هذا الإناء شنو حكمه؟ يغسل أولا بالتراب ثم بالماء. شلنا نفس هذا الماء المتبقي من سؤر الكلب، ألقيناه في إناء آخر، الإناء الثاني يجب أن يغسل بالتراب ثم بالماء؟ لو يكفي غسله بالماء؟ لا يكفي غسله بالماء، لأن الإناء الثاني ما ولغ فيه الكلب. أو صب ماء الولوغ في إناء آخر، لا يجب في الإناء الثاني التعفير لأنه ما ولغ فيه الكلب. إن قلت أن الميكروبات اللي موجودة في الإناء الأول نفسها تأتي في الإناء الثاني، قلنا منو قال لكم هذا المطلب؟ أولا منو قال لكم أنه نفس الميكروبات الموجودة في الإناء الأول كلها تنتقل للإناء الثاني؟ لا، لعل هنالك فرقا، هذا أول. الشيء الثاني، إحنا من نعلم الملاكات الشرعية، العوامل المؤثرة في صناعة القرار الشرعي، إحنا من نعرف، فلعل هنالك معادلات غيبية تدل على أن الإناء الأول يجب أن يغسل بالتراب والإناء الثاني لا يجب أن يغسل بالتراب، وهذا الإشكال غير وارد. وإن كان الأحوط احتياطا ندبيا طبعا، خصوصا في الفرض الثاني اللي إذا الماء صبيته الأحوط أنه تغسل الإناء الثاني أولا بالتراب ثم بالماء. وكذا مثال آخر، إذا تنجس الثوب بالبول وجب تعدد الغسل، إذا الثوب أصابه البول كم مرة تغسله؟ مرتين. لكن إذا تنجس ثوب آخر بملاقاة هذا الثوب، طبعا ما انتقلت عين البول إلى الثوب الثاني كما نبه الوالد في الحاشية، إذا انتقلت عين البول إلى الثوب الثاني خب الثاني ملاقى البول، مرة لا ما انتقلت عين البول لأن البول لا عين له. أحيانا يعني البول يكون له جرم لأنه مثلا أصفر أو مثلا كذا أو كذا، مرة لا، وإنما بول عادي جاف واليد كانت رطبة بسرعة خلها على هذه المنطقة وشالها، اللي لم تنتقل عرفا عين البول إلى الملاق الثاني لا يجب فيه التعدد. وكذا إذا تنجس شيء بغسالته البول بناء على نجاسة الغسالة لا يجب فيه التعدد. الغسالة يعني الماء الذي يغسل به البول. إذا البول أصاب اليد فأنتوا غسلتوه بالماء، هذا الذي ينفصل شنو اسمه؟ الماء المنفصل اسم الغسالة. إذا هذا الماء المنفصل ترشح على شيء بدون ترشح عين البول على ذلك الشيء، كم مرة تغسلون ذلك الشيء؟ مرة واحدة. إذا قلنا بأن الغسالة نجسة وقد سبق التفصيل في حكم الغسالة. مسألة 12، مسألة قد تكون فرضية، قد مر أنه يشترط في تنجس الشيء بالملاقات تأثره. شنو عامل التنجس؟ التأثر والانتقال. فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا، فرض، بعض العلماء كاتبين هذا مجرد فرض لا واقع له، بس فرض، كما لو فرضنا بطاط نوع من أنواع البط يدخل في الماء أصلا ما يتأثر بالرطوبة، ما يتأثر بالرطوبة مطلقة، يمكن أو ما يمكن؟ هسه إذا فرضنا أنه ممكن يتنجس لو ما يتنجس، هذا الشيء اللي ما تأثر لا ما يتنجس. كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا، دهننا إناء بالدهن أو واحد دهن إيده بدهن معين وخلى في الماء بحيث لم يتأثر لا اليد ولا الدهن بالماء فرضا، يمكن أن يقال إنه لا يتنجس بالملاقات. ليش؟ لأن الرطوبة ما سرت إلى هذا الشيء المدهن، كما أن الرطوبة كما يقال لا تسري إلى ريش البط بعض أنواعها، طيور الماء يدخل بالماء يطلع، وأصلا البلل ما مأثر عليها. ولو مع الرطوبة المسرية، الماء رطب ورطوبته مسرية، لكن لأنه لم يسري إلى هذا الشيء المدهن لا يتنجس لو فرض. ويحتمل أن يكون رجل الزنبور والذباب والبق من هذا القبيل كما سبق الإشارة إلى ذلك، لأن لذلك قلنا إذا وقعت على النجاسة أو على الماء النجس ثم طارت محتمل أصلا قوائمها رجلها صيقلية أو دهنية لا تقبل التأثر، لذلك رجلها ما تتنجس. مسألة 13، الملاقات في الباطن لا توجب التنجيس. هذه المسألة سبقة، إذا واحد خرج منه نوى ويعلم أنه في الداخل كان نيا لباطنيا لا تنجس، فالنخامة الخارجة من الأنف طاهرة وإن لاقت الأنف في باطن الأنف، هذا باطني لاقى باطنية، المخاط إذا لاقى في باطن الأنف الدم لكن عندما خرج شفت أنه نظيف ما عليه شيء من آثار الدم، هذا المخاط طاهر أو نجس؟ طاهرون، لأنه باطني لباطني. الإشكال في ظاهري لباطني، هذا مضى البحث ومضى التأمل فيه. نعم لو أدخل في الأنف شيء من الخارج ولا قدم في الباطن فالأحوط فيه الاجتناب، مثلا إذا أدخل يده في أنفه داخل أنفه وفي داخل أنفه دم، لكن عندما طلع إيده ما كانت آثار الدم على اليد، لا قدم في الباطن لكن عندما طلع ما كانت الآثار، يده تنجس أو لا تنجس؟ هذا خارجي لاقى باطنيا، هذا محل خلاف، بعض العلماء يقولون ينجس وبعض العلماء يقولون لا ينجس. وهكذا إذا أنبوبة الاحتقان أو ماء الاحتقان لاقى الغائط في الباطن، هذا خارجي لباطنيا، لكن عندما خرج كان نظيفا، شنو حكمه؟ قلنا أكو خلاف. وكذلك إذا الإبرة أدخلها في العرق فلاقى في الدم في الباطن، لكن عندما أخرجها على أثر هذا الإخراج كانت نظيفة فخرجت غير ملوثة، هل يجب الاجتناب عن هذه الإبرة أو لا؟ خلاف. فإذا ملاقات الباطني للباطني لا تنجس، أما ملاقات الظاهري لباطني النجس محل خلاف. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.